يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما شرح به حديث جبريل حيث ساق آراء أهل العلم في التعريف أو في تعريف الإيمان، فبعد أن نقل تعريف الإمام الزهري ثم ساق من بعده تعريف الإمام البغوي ثم أتبعه بتعريف الإمام محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني، والذي عرف الإيمان بأنه في اللغة بمعنى التصديق، لكنه على لسان الشرع تصديق وزيادة، فهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. ولهذا أورد عن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن من صدق ولم يعمل فلا يسمى مؤمنا ولا يندرج تحت اسم الإيمان. ثم نقل بعد ذلك تعريف الإمام ابن بطال المالكي، وهو أحد الذين عرضوا أو أحد الذين شرحوا صحيح الإمام البخاري. قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف ابن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري، قال: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: والحجة على زيادته، يعني الدليل على زيادته ونقصانه، ما أورده البخاري أي في صحيحه من الآيات، يعني من قول الله تعالى، من الآيات التي جاءت في كتاب الله، يعني قوله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأخبر الله تعالى بهذه الآية أنهم بما يفعلون يزدادوا إيمانا مع ما استقر في قلوبهم، ففيه دلالة على أن الإيمان يزيد. وكذلك قوله تعالى: وزدناهم هدى، أي إيمانا. وقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. كل هذه آيات استدل بها الإمام البخاري رحمه الله على إثبات الزيادة في الإيمان. وفي قوله تعالى: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن بطال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. قال: فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها، فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل، يعني ممن لم يفعل. وبهذه الجملة يزيد الإيمان، وبنقصانها ينقص، فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان، ومتى ازدادت زاد الإيمان كمالا. هذا توسط القول في الإيمان، يعني هذا الذي يرجحه الإمام النووي بعد أن نقل قول هذا العدد من السلف. قال إن القول الوسط بمعنى القول الراجح وبمعنى القول الذي يذهب إليه أن الإيمان تصديق وإقرار وعمل، وأنه يزيد وينقص. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول فلا ينقص، ولعل هذا القول أيضا تتم لكلام الإمام ابن بطال، يعني أن ما يستقر في النفس من الإيمان بالله جل وعلا وبالكتب وبالرسل يعني شيء واحد، وظاهره أنه يعزو ويجعل الزيادة إنما هي في العمل. وهذا القول هو الذي ذهب إليه الإمام الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث جعل العمل شرطا لكمال الإيمان وليس أصلا في التصديق. وهذا القول من ابن بطال فيه يعني نظر، لأن الزيادة والنقص تتناول الأعمال والتصديق والإقرار. وقد ذكرت في درس البارحة ما يؤيد ذلك من أن صاحب البطاقة عندما أقر بلا إله إلا الله إنما أقر بها بما تشتمل عليه من إخلاص، وبما تشتمل عليه من تسليم، ولذلك أفادته ونفعته وحجبت عنه العذاب، بل رجحت بسائر سيئاته. مع أن كثير ممن يردد لا إله إلا الله لا تحصل له هذه الخصوصية، فدلنا ذلك على أن الإيمان، على أن التصديق أيضا يزداد بزيادة الإخلاص وبزيادة الإدراك وبزيادة فهم المعنى، مما يدل على أن التصديق نفسه، على أن التصديق نفسه يعني تحصل فيه الزيادة. قال وأما التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينقص لذلك، فلا ينقص. قال ولذلك توقف مالك رحمه الله تعالى في بعض الروايات عن القول بالنقصان. ينقل عن الإمام مالك أنه كان يرى أن الإيمان يزيد، لكنه لما سئل هل الإيمان ينقص توقف عن الجواب. وحجة الإمام مالك أن نقصان الإيمان لم يرد في كتاب الله، أن نقصان الإيمان لم يرد في كتاب الله، وإنما الذي جاء ذكر الزيادة كما سمعنا في الآيات. لكن جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، فإذا ما دخل أهل النار النار من أهل التوحيد ممن ارتكب الكبائر يشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخبر أنه يأتي ربه فيسجد تحت العرش ويطيل السجود ويلهمه الله بمحامد يحمد بها ربه حتى يقول له الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيطلب الشفاعة فيحد الله له حدا، يعني يقول له اشفع في هذا العدد او اشفع في هذا النوع، ففي مرة يقال له اخرج من النار من كان في قلبه مثقال درهم من ايمان. ولا شك ان من كان في قلبه مثقال درهم من ايمان يختلف ويقل عمن كان قلبه مملوءا بالايمان. وفي المرة الثانية يقال له اخرج من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان، وهذا اقل وانقص ممن كان في قلبه مثقال درهم. وفي المرة الثالثة يقال له اخرج من كان في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال ذرة من ايمان، وهو ايضا يدل على التناقص. ثم يشفع فيقال له شفع النبيون وشفع الصالحون وشفع المؤمنون، والآن يشفع أو يأتي دور رب العباد فيقول أخرجوا من قال لا إله إلا الله، مما يدل على أن هذه الفئات التي تخرج من النار على هذه الهيئات إنما سبب تفاوتها في الخروج هو سبب تفاوتها في نقص الإيمان. وبهذا يدل أو بهذا يظهر مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص. قال: وقال بعضهم نعم. ولذلك توقف مالك رحمه الله تعالى في بعض الروايات عن القول بالنقصان، إذ لا يجوز نقصان التصديق لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان. وقال بعضهم إنما توقف مالك رحمه الله عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. وقوله خشية أن يتأول عليه يعني أن يبنى على قوله، لو قال إن الإيمان ينقص أن يبنى على قوله ما ذهبت إليه الخوارج من تكفير مرتكبي الكبائر، لأن الخوارج يذهبون إلى أن المعاصي تحبط الأعمال، وإذا أحبطت العمل خرج الإنسان من الإيمان فيحكمون بكفره وبخلوده في النار. وحتى لا يستغل قول الإمام مالك رحمه الله في مثل هذا الرأي توقف مالك عن أن يقول بنقصان الإيمان. والذي يظهر والذي يعني يرد أو يظهر من قول مالك بعدم النقصان أو أن مالكا لم يقل بالنقصان إنما هو حيث لم ترد النصوص بالنقصان، هذا أظهر ما ينسب إلى مالك رحمه الله في عدم القول بالنقصان. وقال بعضهم إنما توقف مالك عن النقصان عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل السنة، يعني هذا هو القول الصحيح عن مالك. فهذا الاختلاف الذي نقل عن مالك الراجح أنه ذهب مذهب أهل السنة والجماعة بالقول بأن الإيمان يزيد وينقص. قال عبد الرزاق يعني الصنعاني: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا قال سفيان سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر يعني العمري والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذا نقل عن مالك، والذي نقله عن مالك هو عبد الرزاق، وعبد الرزاق ممن تتلمذ على مالك. قال: وهذا قول ابن مسعود يعني من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يذهبون إلى أن الإيمان يزيد وينقص. وقول حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه، وهو قول النخعي يعني إبراهيم رحمه الله لأنه من التابعين، والحسن البصري قول الحسن البصري وهو أيضا من التابعين، وهكذا عطاء وطاووس ومجاهد، فإنهم تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهو قول ابن عبد وقول عبد الله بن المبارك وهو أيضا من أئمة السلف رحمهم الله، كلهم أثر عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا نسب هذا المذهب إلى أهل السنة والجماعة. فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. فإن جاء بهذه الثلاثة وصف بالإيمان، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن، لأن تصديق القلب شرط بين ظاهر، وهكذا لو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد أو ما عرف من التوحيد أيضا لا يستحق اسم المؤمن، لأنه بهذا يكون منافق. وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسوله صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض أيضا لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمنا لمجرد التصديق، ولذلك قال يسمى مؤمنا بالتصديق. فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال فيهم أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته، يعني يجمع بين التصديق والإقرار والعمل. وقال ابن بطال في باب من قال الإيمان هو العمل، فإن قيل قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق قيل التصديق هو أول منازل الإيمان ويوجب للمصدق الدخول فيه ولا يوجب له استكمال منازله، ولا يسمى مؤمنا مطلقا يعني إلا بالعمل. هذا مذهب جماعة أهل السنة والإيمان أهل السنة هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، يعني هذا تتمة كلام ابن بطال. ثم قال قال أبو عبيد وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام. فأهل الحجاز من أهل الحجاز يعني مالك، ومن أهل العراق يعني الثوري، ومن أهل الشام يعني الأوزاعي وغيرهم. قال ابن بطال وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله تعالى إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها. فقال رحمه الله باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه يعني التي ذكرها ونسبها إلى الإيمان، مما يدل على أن الأعمال جزء من الإيمان. وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل، ولهذا ينقل عن المرجئة قاعدتهم المشهورة لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني الإنسان إذا صدق وأقر كفى، وإن لم يعمل فهو مؤمن وله أن يقول إنه مؤمن. لكن الذي عليه الجمهور لا، وإن وصفناه بالإيمان لكن نقول إيمانه ناقص، ناقص الإيمان. ولذلك نحن أهل السنة والجماعة نكل أمره إلى الله، لا نحكم له بجنة ولا نحكم له بنار، ونقول إنه استوجب العذاب واستوجب دخول النار لكن الأمر لله جل وعلا، إن شاء قبل منه وإن شاء عذبه، لأنه سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وإنما أراد يعني الإمام البخاري رحمه الله الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل، وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة. كل هذا يستطرد فيه ابن بطال. ثم قال ابن بطال في باب آخر، قال المهلب: الإسلام على الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. قال: وقالت الكرامية وبعض المرجئة: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. يعني عند من الإيمان هو مجرد النطق، وإن لم ينعقد القلب على ما فيه أو على ما جرى به اللسان. ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين، ومعلوم أن المنافقين يقرون بألسنتهم وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين. قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وعلل ذلك بقوله جل وعلا: إنهم كفروا بالله ورسوله، إلى قوله تعالى: وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا وصف للمنافقين، وأنهم يموتون على الكفر، وأن نطقهم بلا إله إلا الله أو شهادتهم أو ادعاؤهم ذلك لا يكفيهم ولا يغنيهم، لأنهم إنما فعلوه رياء أو فعلوه جحودا لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. هذا آخر كلام ابن بطال رحمه الله، فهو تقرير جيد في بيان أن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، وأنه يقبل الزيادة والنقص، ثم قال رحمه الله: وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله. أبو عمرو بن الصلاح أحد أئمة الحديث وعلم الحديث، كتب مقدمة لشرح صحيح مسلم، لكنه لم يشرح مسلما، ولعله حيل بينه وبين شرحها. وهكذا فإن كثيرا من ما جاء في صحيح الإمام البخاري له عليه تعليق. يقول رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام، يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث، يعني في حديث جبريل، ويتناول سائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق أو ثمرات للتصديق بالتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، ومقويات ومتممات وحافظات له، ومقويات ومتممات وحافظات له. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس، وسيمر بنا إن شاء الله لما سألوه ما الإيمان، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وأن تعطوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بأركان الإسلام، ولهذا قال هنا: ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا، يعني أن يقال مؤمن والمراد به الإيمان الكامل إلا بقيد، ولا يستعمل في الناقص مطلقا، أي لا يقال فلان مؤمن إلا إذا قيل وقيد، يعني بنقص، أن يقال إنسان فلان إيمانه ناقص. قال: ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد، ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه صلى الله عليه وسلم، أي أنه إذا ما وقع من العبد ما يشعر بنقص إيمانه فيجوز لنا أن ننفي عنه الإيمان، والمراد بنفيه هنا نفي كماله، وليس المراد به نفي أصله. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني أن يكون مؤمنا كامل الإيمان، لأن كمال إيمانه يمنعه من الوقوع في ذلك. ولو فرضنا أنه وقع فوقوعه يشعر بنقص إيمانه لا بكماله وتمامه. قال: ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، فإن من صدق باطنا يقال فيه إنه مسلم. ويتناول أصول الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج بما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان. واجتماعهما وافتراقهما يعني على سبيل العموم والخصوص، ولذلك قال: فكل مؤمن مسلما مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. أو بمعنى أن الإيمان والإسلام يدل على ما ينسب إلى الدين، ما يوصف بأنه دين، يقال فيه إيمان ويقال فيه إسلام. فإن اجتمع دل كل واحد منهما على معنى يغاير الآخر، فدل الإسلام على الاستسلام على الأعمال التي تؤدى في ظاهرها أو التي هي ظواهر وشعارات للإسلام، وأما ما يطلق على الأمور الباطنة فهذا الذي يسمى بالإيمان. ولذلك يجوز أن يطلق أحدهما ويراد به الآخر، لكن إن اجتمع تباين في المعنى، وإن افترق اتفق في المعنى. وهذا الذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة، على أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، فإن افترق اجتمع وإن اجتمع افترق. قال: قال: وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم. هذا آخر كلام أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله. يقول الإمام النووي: فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف والخلف من مذاهب السلف وأئمة الخلف، فهي متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو مذهب السلف والمحدثين وجماعة من المتكلمين. قال: وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه على اعتبار أن الإيمان هو التصديق، وقالوا: متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا. قال المحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال. وهذا القول ليس هو قول السلف، وإنما كما أشار إلى أنه قول بعض المتكلمين. قال: والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانها، أي وينقص بنقصانها، قالوا وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة، يعني أصل استخدامه في اللغة وما عليه المتكلمون. وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا حسنا فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم شبهة أو لا تعتريهم الشبهة، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. وهذا يعني هو الرأي الذي ينبغي أن يصار إليه. وأما غيرهم يعني غير الصديقين من المؤلفة أي قلوبهم ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن نفس التصديق في أن نفس تصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال البخاري في صحيحه قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل والله أعلم. وهذا فيه رد على بعض المتكلمة أو بعض المتكلمين الذين يذهبون إلى أن التصديق شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقص، بل تجرى بعضهم فقال إن إيمانه كإيمان أبي بكر، بل تجرى بعضهم إلى أكثر من ذلك فقال إن إيمانهم كإيمان الملائكة أو كإيمان سائر البشر. وهذا لا شك أنه خطأ في الفهم، وإن التصديق وإن قال به من قال لكنه تصديق، يعني المراد به تصديق شرعي، وأما مجرد التصديق فهذا هو التفسير اللغوي لمعنى كلمة الإيمان. ثم قال وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر أو تشهر. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي فسمى الصلاة إيمانا، أجمعوا على أن المراد يعني بقوله يضيع إيمانكم يعني صلاتكم. قال وأما الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب إن شاء الله جمل مستكثرات والله أعلم. قال واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة لا يخلد في النار، لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على أحدهما ولم يكن من أهل القبلة أصلا لم يكن من أهل القبلة أصلا يعني إذا قال الإنسان لا إله إلا الله أو قال محمد رسول الله ولم يقل لا إله إلا الله فهل نعده من المسلمين؟ هذه مسألة جرى فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إن الإنسان إذا أتى بخصائص الإسلام بالأشياء التي لا يفعلها إلا المسلمون هذا يكفي في إثبات الإسلام أو إثبات الإيمان له، كمن صلى وكمن قاتل في سبيل الله وكمن دفع الزكاة، ما دامت هي من خصائص الإسلام فيكفي منه ذلك ويعد من أهل القبلة. وبعض أهل العلم اشترط قال لا بد أن يجمع بين الشهادتين، وذكر أحدهما لا يتضمن الأخرى أو لا يستلزمها، فإن من قال لا إله إلا الله قوله لا إله إلا الله يستلزم أن يقول محمد رسول الله. ومن آمن بأن محمد رسول الله فقد تضمن إيمانه قول لا إله إلا الله، لكن بعض أهل العلم زيادة في الطمأنينة قالوا هذا لا يكفي، بل لا بد أن ينطق بالشهادتين. وبعضهم يقول أيضا لا بد له أن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، وبعضهم اشترط هذا الشرط في حق من كان من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب دينهم يحملهم على أن يقولوا لا إله إلا الله، لكنهم يخالفون في شهادة أن محمدا رسول الله، ذلك لأن أهل الكتاب قد يعترفون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يقولون هو مرسل للعربي وليس رسولا عاما، وفي هذا تلبيس منهم لو قالوا إن محمد رسول الله أي رسول للعرب وليس رسولا لهم، فلا يقبل منهم أمثال هذه الأقوال التي فيها نوع من التشكيك أو فيها نوع من عدم التصريح بنطق الشهادتين. قال وهذا التصديق نعم أيوة والأظهر أو فالأظهر والله أعلم. نعم احنا تكلمنا عن هذا. ها طيب طيب طيب لحظة. نعم واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين، فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمنا. أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف دين الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العرب، فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ. ومن أصحابنا أصحاب الشافعي رحمه الله من شرط أن يتبرأ مطلقا وليس بشيء، أما إذا اقتصر على قول لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، قال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء، وقوله من مذهبنا يعني الشافعية ومذاهب العلماء، أنه لا يكون مسلما. ومن أصحابنا من قال يكون مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدا، يعني يعامل معاملة المرتد الذي كفر بعد إسلامه، ولذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ويحتج لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين، واستغني بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرتهما، والله أعلم. أما إذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على خلاف ملته التي كان عليها، فهل يجعل بذلك مسلما؟ هذا يقول فيه وجهان، الذي عليه الجمهور أنه يعتبر بفعل خصائص الإسلام مسلما. فيه وجهان لأصحابنا، فمن جعله مسلما قال كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بإقراره، أو يصير الكافر بالإقرار به مسلما. أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية وهو يحسن العربية، فهل يجعل بذلك مسلما؟ أيضا يقول فيه وجهان لأصحابنا، الصحيح منهما أنه يصير مسلما، لأن النطق بالعربية ليس شرطا في لوجود الإقرار، وهذا الوجه هو الحق ولا يظهر للآخر وجه، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس يتكلمون باللغات المختلفة، والله تعالى يعلم ما يتكلمون به، وقد بينت ذلك. يقول مستقصا، يعني بين هذه القضايا التي ذكرها على سبيل التفصيل في كتابه المشهور المسمى بشرح المهذب، واسمه مر بك، ايش اسم الكتاب؟ لا، ليس المستقصى، كتاب مشهور عند أئمة الشافعية، هو شرح لكتاب المهذب، اسمه كتاب المجموع، المجموع شرح المهذب للإمام النووي، وهذا الكتاب قد طبع في 20 مجلدا، مما يدل على أنه يعني استقصى فيه. فقوله ذكرته أو بينت ذلك مستقصا بمعنى مشروحا ومبينا ومفسرا في كتابه الذي هو شرح المهذب، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، الإمام النووي رحمه الله شرحه في الكتاب المسمى بالمجموع، والله أعلم. قال واختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله أنا مؤمن، يعني هل يجوز له أن يقول أنا مؤمن أو يجب عليه أن يقيده بالمشيئة ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق، وأن التصديق لا يقبل الزيادة ولا النقص، يقول إن يتعين على العبد أن يقول أنا مؤمن، ولا يقيد ذلك بالمشيئة، لأنه لو قيده بالمشيئة لشك في إيمانه، فيتعين عليه أن يقول أنا مؤمن، ولا يجوز له أن يستثني. والذي عليه جمهور السلف أن المسألة لا يحكم عليها بإجمالها، لا نقول أنه لا يجوز أن تقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، كما أننا لا ينبغي أن نقول يجوز لنا أن نقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإنما ننظر إلى الموجب لهذا الاستثناء. فإن كان الموجب للاستثناء هو الشك فلا يجوز، لا يجوز لإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني على سبيل الشك في إيمانه. أما إذا كان قوله أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل أنه لا يدري بما يختم له، لأن الأمر إنما يعلمه الرب جل وعلا دون غيره، فلذلك يسوغ له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي بحسب ما قدر الله تعالى في الأزل. كما أنه إذا قال ذلك على سبيل قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يعلق أعماله المستقبلية بمشيئة الله سبحانه وتعالى، من باب أن يتعلق بالله وأن يتوقع حلول بركة الله جل وعلا له في عمله، فلا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال واختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله أنا مؤمن، فقال الطائفة لا يقول أنا مؤمن مقتصرا عليه، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وحكي هذا أو حكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا، يعني أنه أكثر قول أو أقوال الشافعية المتكلمين، وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق، يعني أن يقول أنا مؤمن، وأنه لا يقول إن شاء الله، وهذا هو المختار. وقول أهل التحقيق يعني أنه يجوز القطع. قال وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين، والكل صحيح باعتبارات مختلفة، فمن أطلق يعني أنه لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وإنما يقتصر على قولي أنا مؤمن، فمن أطلق القول نظر إلى الحال، وأحكام الإيمان جارية عليه في الحال، ولذلك له أن يقول أنا مؤمن دون المشيئة.